قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار، وهو كتاب في الفقه الشافعي في أبواب الجنائز وتجهيز الميت، قال: ويغسل الميت وترا، فيغسل الميت وترا، وهذا على سبيل الاستحباب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية والتي يقال لها غاسلة الميتات لما ماتت ابنته: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور. فلهذا الحديث استحب الإيطار في الغسلات، وإلا فمن ناحية الحكم يجوز تعميم بدن الميت بالماء ويجزئ ذلك عن الغسل، أعني إذا صببنا الماء على الميت غمره الماء أجزأ ذلك عنه كغسل، كالحال في غسل الجنابة، ففي غسل الجنابة إذا ألقى شخص بنفسه في بحر أو في ماء عموما وفتح على نفسه الدش فغمر نفسه بالماء أجزأ ذلك عنه إذا كان ناويا الغسل، ولكن إذا فعل المسنون يثاب، وهكذا في غسل الميت، وبالله التوفيق. قال: ويكون في أول غسله سدر، أي مع الماء يكون مع الماء سدر، والسدر يقوم مقام الصابون، يقوم مقام الصابون من ناحية التنظف به، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر. قال: وفي آخره شيء من كافور، كطيب. فهذا المستند: واجعلن في الآخرة شيئا من الكافور، فهب أن الكافور لا يوجد، فيقوم شيء مقام الكافور من الذي يتطيب به، من الذي يتطيب به. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، هذا أيضا من المسنون وليس من الواجب، فلو لففت الميت في أي ثياب وكسوته وأحسنت الكسوة جاز ذلك، ولكن إن أردت السنة فتلك التي ذكرها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن التي فعلت به، فإنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الدليل على الإجزاء إذا لم تكن هناك أثواب ثلاثة فقصة مصعب بن عمير لما مات يوم أحد، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب وهو والله خير مني، ما وجدنا شيئا نكفنه فيه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر، يعني من الحشيش الأخضر. فهذا دليل الجواز، لكن إن أردت السنة وكان بوسعك ذلك وأردت أن يفعل بك مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أما البيض أيضا في حديث آخر: عليكم من ثيابكم بالبياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: والمرأة في خمسة أثواب. الحديث الذي ورد في شأن المرأة وأنها تكفن في خمسة أثواب حديث ضعيف الإسناد، ولكن درج كثير من أهل العلم على ذلك، درج كثير من أهل العلم على ذلك. ولكن إن كفنت في أقل أو أكثر أجزأ ما دام الكفن ساترا. فلقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل مات وكفن في غير طائل، كفن في غير طائل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنا، فليحسن كفنا. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات، يكبر عليه أربع تكبيرات. هذه التكبيرات أو الصلاة على الجنازة لا يشرع فيها التلفظ بالنية، أي لا يقول القائل: نويت أن أصلي أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب، ولم يرد في أي عبادة علمتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية. والذي ورد في شأن الحج من قوله صلوات الله وسلامه عليه: لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فهذا يسمى إهلال بالحج وليس نية، إنما النية أن يقول نويت الحج، وليس في ذلك خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما النية محلها القلب. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا رأي جمهور العلماء، أي أكثر العلماء، على أن التكبيرات على الجنازة أربع، ولكن أو عفوا مستندهم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي صلى عليه وكبر 4 تكبيرات، وبهذا أخذ الجمهور. وثمة أحاديث أخر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 تكبيرات، من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ميت 5 تكبيرات. وهذا الذي صح فيما وقفت عليه من السنة. أما الذي ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الأموات 9 تكبيرات أو على حمزة 9 تكبيرات أو ما ورد من 7 تكبيرات، فكل ذلك لا يصح، لكن صحت آثار عن الصحابة في ذلك أو عن التابعين. وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على الموتى 4 تكبيرات ويكبر على الصحابة 5 تكبيرات ويكبر على أهل بدر 6 تكبيرات. هذا ورد بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. ومن الصحابة من كان يكبر 3 تكبيرات على الميت، وسبق البيان عن أن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة سنة وليست بواجبة، بل ومن العلماء من لا يراها أصلا كعبادة بن الصامت، وروي عن ابن عمر أيضا شيء في ذلك. وكأن الأمر بعدم قراءة الفاتحة كان قد تفشى في الصدر الأول من الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم لم يكونوا يقرؤون الفاتحة. فصلى ابن عباس ذات يوم على جنازة وجعر فيها بفاتحة الكتاب، فقيل له في ذلك، قال: إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. هذا. وقد وردت رواية شاذة من الناحية الحديثية فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة بعد فاتحة الكتاب، وتلك رواية لا تصح، تلك رواية لا تصح. قال: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. هذا الترتيب اشتهر عند أهل العلم وفيه عمل الجمهور، ترتيب الذي يقول فيه الناس أنه يصلي على الجنازة فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد الثانية الدعاء للصلاة على النبي وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة الدعاء للميت ولعموم المسلمين. هذا الذي درج عليه كثير من أهل العلم. أما الأخبار المسندة بذلك فلا تسعفنا في هذا المقام، ولم يخرج البخاري ولا مسلم هذه الصفة التي هي عليها الناس الآن. وكذا لم يخرجها أصحاب الكتب الستة سائر أصحاب الكتب الستة بسند صحيح. قد وردت في كتب غير الستة بأسانيد فيها بعض المقال، لكن قال بعض العلماء إنها شفعت بعمل الناس أو شفعت بعمل الجمهور، فسرنا عليها سرنا إليها من أجل ذلك. هذا عن هذه المذكورات في الصلاة على الجنازة. قال ويقرأ بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة. قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ما صفة هذه الصلاة أيضا؟ إذا كان هذا الترتيب لم يرد فكذا صفة الصلاة على النبي لم ترد في هذا المقام، إلا أن من أهل العلم من أخذها من عموم قول كعب بن عجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: الجمع بين إبراهيم وبين آل إبراهيم. وإن كانت الرواية الأشهر في هذا الباب من حديث كعب بن عجرة التي عليها الأكثر إفراد آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تلك رواية الأكثرين. قد ورد الجمع بين آل إبراهيم مع إبراهيم أيضا في الصحيح، لكنه ليس بالأشهر. فلقائل أن يقول أصلي على النبي بهذه الصفة، ولقائل أن يقول قد وردت عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اخترت بعضها جاز لي ذلك من غير تثريب علي، لأن النبي سئل كيف نصلي عليك فذكر صيغا، ذكر أيضا صيغا أخرى والله أعلم. قال: ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك. هذا الذكر الذي ذكره المصنف لم يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اختياره واختيار بعض الشافعية واختيار بعض الشافعية. قال: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، تغليبا، وإلا فالمرأة يقال لها أما، ولكن الإطلاقات التغليبية جائزة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا الهلال تلو الهلال، وما لنا طعام غير الأسودين. وتعني بالأسودين التمر والماء، لأن عجوة العالية سوداء كما لا يخفى عليكم، أما الماء فليس بأسود، فأطلق على الماء أسود تغليبا، كما نقول الأبوان، والمراد بالأبوين الأب والأم، كما يقول القائل رأيت الشمسين ويريد الشمس والقمر، جاء العمران ويريد أبا بكر وعمر. فهذا إطلاق تغليبي سائغ في لغة العرب. قال اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا ومن روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك، ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقيه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق هذه الأدعية التقطها الإمام الشافعي من مجموع الأخبار، وربما ذكرها بالمعنى، وأصح حديث في الباب ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ويدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. بعضه في مسلم وبعضه خارج مسلم. هذا يشعر بأن الأدعية على الأدعية للميت في الصلاة على الجنازة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. فمن ثم إذا زاد شخص عن الوارد لا بأس بتلك الزيادات، ولأن النبي وإن كان دعا بهذا الدعاء على جنازة فلم يؤثر عنه أنه دعا به في كل جنازة، لأن عوف بن مالك قال فسمعت النبي يقول فوددت أني كنت هذا الميت. فالباب واسع في الدعاء للميت. نعم اتباع الوارد أولى، ولكن هل لك أن تزيد في الأدعية على الوارد؟ لا مانع من ذلك، وهذا رأي الجمهور. الجمهور يجوزون تعديد صيغ الدعاء للميت، لا يرون الاقتصار على الوارد فحسب، لأن الوارد عن رسول الله لم يستقصى، إنما سمع بعضه فقط، سمع بعضه فقط ولم يسمع كله. فالأمر في باب الدعاء واسع، وسبق اختيار الشافعية لذلك، إلا أن هذا يحملنا على أمر، وهو المواطن التي أوردت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أذكار أو عدة أدعية. هل نجتزئ ببعض الوارد عن رسول الله وننوع، أو أننا نجمع بين كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه على سبيل المثال في السجود: سبوح قدوس رب سبحان الملك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى، إلى غير ذلك: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجل وأول وآخرة. فالمواطن التي ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، هل نجتزئ ببعضها أم أننا ننوع، أو أننا يجوز لنا أن نجمع بينها جميعا؟ حكى ابن القيم للعلماء مذهبين في ذلك، أحدهما وهو مذهب المتقدمين أنه يجوز لنا أن نجمع بين هذه الأشياء، أو عفوا يجوز أن نختصر على بعض الوارد وننوع، والآخر أنه يجوز لنا أن نجمع بين كل ذلك الوارد وعزاه للمتأخرين. وفي الحقيقة وبعد الاستقراء رأينا أنه لا يصح نسبة شيء من ذلك للمتقدمين في الجملة أو للمتأخرين في الجملة، فمن المتقدمين من يرى الجمع بين هذه الأذكار، ومن المتأخرين من يرى مثل الأولين في ذلك، من المتقدمين من يرى نفس ما يراه المتأخرون، ومن المتأخرين من يرى نفس ما يراه المتقدمون. والأظهر أن المقامات تختلف، فهناك مواطن يسرع فيها الجمع بين الوارد، ومواطن يلزم فيها التقيد بإحدى الصيغ، فمثلا التشهدات. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول التحيات لله، أو علم ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من حديث ابن مسعود. وقال: علمنيه النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثوابت أنه كان يقول التحيات المباركات بإضافة المباركات، وعند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من غير حديث ابن مسعود. وردت عدة صيغ عن الصحابة أيضا. فهل يشرع لنا أن نجمع بين هذه كلها في صلاة واحدة؟ لم يرد ذلك. إذا اقتصرنا على بعض الوارد أو على واحد من الوارد أجزأ وهو الأسن، لكن موطن كالركوع أو كالسجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقد يقول قائل من هذا الحديث: أعظم ربي، أقول: يا رب أنت أرحم الراحمين، يا رب أنت خير الناصرين، أنت خير الغافرين، يا رب خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك، أنت فعال لما تريد، أنت الشافي. تعظيم لله سبحانه خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولقيل أن يقول في الركوع أن يدعو بما يشاء، لقول الرسول أكثروا فيه من الدعاء. فكذلك في أدعية الجنازة يجوز لك أن تدعو بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا اختلاف فيه، وإن زدت فلا بأس بذلك أيضا، لأن الرسول لم يلزم بشيء معين في هذا الصدد ولم ينه عن شيء معين فيه. قال ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا واغفر لنا ولا يسلم بعد الرابعة. ذكر المعلق قائلا عن أبي أمامة بن سالم أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات من غير تفريق بين الأولى والثانية، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. حديث في سنده بعض الاختلاف من ناحية الوصل والإرسال والله أعلم. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، يدفن في لحد مستقبل القبلة. حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب حديث معلول، حديث معلول، قيل أعل بالإرسال وهذا ظاهر، هذا الأظهر، هذا عن حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم يذكر أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما نفعل برسولنا؟ هل ندفنه؟ هل يلحد له أو يشق له؟ فأرسلوا إلى من يلحد وإلى من يشق، فجاء الذي يلحد فدفن في لحد. واللحد والشق تفسيرهم على النحو التالي: تأتي إلى الأرض وتحفر حفرة مربعة، تحفر حفرة مستطيلة عفوا، وبعد أن تحفر الحفرة المستطيلة أنت بين أمرين: إما أن تأتي في القاع المستطيل من أسفل وتحفر حفرة فيه بطول الميت وتدفنه فيها وتعشش عليه ببعض اللبن وبعدها تهيل التراب عليه، فهذا يسمى الشق. فالشق فتحة في وسط القبر من أسفل، يعني ستكون في الأسفل بعد أن حفرت حفرة مستطيلة، تأتي في وسط الحفرة المستطيلة وتحفر حفرة على قدر الميت وتضع الميت فيها وتغطي عليه بلبنات وبعد ذلك تهيل التراب عليه، فهذا يسمى شق. أما اللحد فبعد أن حفرت الحفرة تأتي في الجانب من أسفل وتأخذ شيئا من القاع وشيئا من الجدار، تحفر فيه حفرة وتضع الميت فيها وتعشش عليها، تكون اللبنات هكذا بعضها بجنب بعض تغطي على الميت بها وبعد ذلك تهيل التراب.